نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وما لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، يعني من لم ينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جل. فمثلا الله نفى عنه أنه لم يكن له كفوا أحد، ليس له مماثل، وقال لم يلد ولم يولد، ومن أثبت أن لله ولدا فقد زل، كما قالت النصارى واليهود كذلك. ومن لم يتوقع النفي والتنزيه أو التشبيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه يعني من شبه الله عز وجل بخلقه فقد وقع في الخطأ والمحذور العظيم، ويجب عليه أن ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فيثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه الله عز وجل عنه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال زل يعني أخطأ، وقع في الأمر العظيم. ولم يصب التنزيه يعني لم ينزه الله عز وجل من قال إن الله مثل خلقه، تعالى الله عز وجل في بعض صفاته أو جميع صفاته، أو لم ينفع عن الله ما لا يليق به سبحانه. قال فإن الرب عز وجل موصوف بصفات الوحدانية، موصوف بصفات الوحدانية مثل قول عز وجل قل هو الله أحد، وقال وهو الواحد القهار، فهو سبحانه واحد لا يشبهه أحد. قال منعوت بنعوت الفردانية، منعوت موصوف بوصف الفردانية، ليس من أسماء الله عز وجل الفرد، وإنما يخبر بأنه سبحانه الفرد، لكن ما يجوز الشخص يقول يا فرد أو عبد الفرد، فالفرد ليس من أسماء الله، لم يثبت الفرد من أسماء الله، وإنما يذكره بعض العلماء كابن كثير والقرطبي وغيرهما ما ليس من أسماء الله، وإنما باب الإخبار وهو سبحانه وفرد، يقولون هكذا لكن ليس من أسماء الله. فقوله منعوت بنعوت الفردانية يعني نقول يغني عنها موصوف بصفات الوحدانية، فهو سبحانه موصوف بصفات الوحدانية، هو منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه أحد من البرية يعني لا يشبهه سبحانه أحد. قال عز وجل ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد. فيثبتنا صفة لله عز وجل فليس معناه أن صفته كصفات المخلوقين، وإنما صفة تليق بجلاله وعظمته. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. نعم يا فاطمة، رجعة الزاد يقول هل يصح القول مني في الدعاء يا فرد يا صمد؟ لا، قل يا واحد يا صمد. يا فرد لا تقول يا فرد، ما ورد من أسماء الله يا فرد. يقول هل يجوز شراء الدين من البقالات تدخل في الربا؟ ينظر إلى الربوي في المبيع، ما هو هل هو ربوي أو غير ربوي. نعم، فمثلا شراء عصير خبز ونحو ذلك ما في بس، ما يدخل فيه الربا. نعم نعم. علي تقول ما حكم قول عبودي؟ ما يجوز عبودي، يعني كأنه تعبدني أنا، أنت عبد الله. نعم. يقول ما حكم قول العبد اللطيف؟ لا نعتبرها إضافة، وإنما نصف اللطيف، ليس نقول مراد باللطيف هو الله، وإنما هذا الرجل العبد، هذا الرجل العبد، هذا الرجل اللطيف. نعم.